أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لكم المودة والقلوب تنادي فاسلكوا سبل الضياع وحققوا مجدا وعزا كان للأجداد السلام عليكم ورحمة الله. يشكل التضامن الأسري والتلاحم الاجتماعي نقطة تتفوق كبرى لدينا على العالمين، فنحن بحمد الله على الرغم من التفكك الذي يحدث وعلى الرغم من التباعد ومن ضغوطات الحياة التي تشتت الأسرة في أمكنة مختلفة، لازلنا نفتخر بأننا نملك الروح الواحدة، نملك التعاطف، نملك التواصل الأسري، نملك القدرة على التضحية من أجل بعضنا، وهذا رأس مال اجتماعي هائل ومهم وعزيز وينبغي أن نحافظ عليه بكل الوسائل. إن أحق الناس بالبر وبالسخاء وبالعطاء وبالحب وبالخدمة وبالامتنان هم الأمهات، هذه الأم التي أعطت وتعطي إلى آخر لحظة في حياتها، تعطي لأبنائها، فإذا كبروا صارت تعطي للأحفاد وقادرة أن تعطي حتى لأحفاد الأحفاد. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في إجابة لمن سأله: من أحق الناس بحسن صحابتي، يعني بحسن صحبتي ومعاشرتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. الأم أيها الإخوة والأخوات وأيها الأبناء الأعزاء والبنات العزيزات، الأم هي التي تمنح الحب بدون شروط، وهي التي تنزع اللقمة من فمها لتعطيها لطفلها الصغير. هذه الأم تحتاج منا إلى أن نبدع في تكريمها، إلى أن نبدع بمفاجأتها بالأشياء السارة. أعرف شبابا لا يذهبون في الصباح إلى وظائفهم مع أنهم متزوجون ويسكنون في بيوت مستقلة، حتى يمروا على بيوت آبائهم وأمهاتهم يقبلون اليد والرأس ويطلبون الدعاء ويشربون معهم القهوة ويطمئنون عليهم، وفي المساء لا بد من مرور ولو دقائق قليلة. إنه الامتنان، التعبير عن الشكر، التعبير عن المودة، التعبير عن المحبة. علينا أن ننظر إلى وجود الأبوين في الحياة على أنه فرصة عظيمة وعظيمة وغالية للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولما لا؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنف، ورغم الأنف معناها أن يلتصق أنف الإنسان بالتراب، وهو كناية عن الذل وعن الضعة وعن الخسران. رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما ولم يدخل الجنة. هذا إنسان خاسر الذي يدرك أبويه أو أحدهما ولا يكون بره به أو بهما سببا لدخوله الجنة. نحن نريد الإبداع، شيء مطلوب. لا تظن أن الإبداع يقتصر على أن نخترع آلة أو على أن نكتب بحثا رائعا أو نهتدي إلى طريقة جديدة في تطوير شيء ما، هذا كله إبداع. لكن هناك إبداع من نوع آخر، هو الإبداع في الترحيب، الإبداع في الاستقبال، الإبداع في التعاطف، الإبداع في العطاء. أحد الشباب يحدثني غابت والدته عنه سنة، ولما جاءت لزيارته قال أعددت لها استقبالا إبداعيا لا نظير له، وظلت أياما تدعو لي. هذا أيضا إبداع، أن نبدع في إكرام أبوينا، في إكرام إخواننا أحبابنا، هذا أيضا إبداع. وأريد أن أنبه إلى شيء صغير، وهو أن الآباء يدعون إلى أبنائهم دائما، حتى لو كان الابن عاقا فإن الأب والأم يدعوان له. هل هذا هو الدعاء المستجاب؟ هذا دعاء تعاطف ودعاء حنان. لا أظن أن هذا هو الدعاء المستجاب الذي ورد فيه الحديث أن ثلاثة من الدعاء لا ترد، ومنها دعاء الوالد لولده. لا، الدعاء الذي يستجاب هو دعاء الامتنان، دعاء الشكر. يشعر الأب أو تشعر الأم أن ابنها أغرق في برها، في التضحية من أجلها، فتدعو له. هذا الدعاء الذي لا يرد، هذا ليس دعاء عطف، لأن دعاء العطف يمنحه الآباء والأمهات للجميع، لكن دعاء الامتنان والتعبير عن الشكر والله أعلم هو الدعاء الذي لا يرد، وهو الدعاء الذي لا يقف دونه حائل عن أن يصعد إلى أبواب السماء. آباؤكم ثانيا، وأمهاتكم أولا، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.